ما انتش عايز تقول حاجة قبل ما نحط الحديد في ايديك؟ ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني ترحمني محكمة. بالرجوع إلى أغنية ما خدش العجوز أنا، فقد حكمنا على المتهم بالسجن الانفرادي لمدة سنة. ده حرام ده حرام ده شيء كتير. لو كان بإيدي كنت أفرج عنك وأقول لخالك ولا اشتكي لعمك. رافعة الجلسة. محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية، صدرت أحكامها الفكاهية، أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. ده الحسن حظك يا خواجه. قولي ده انت اهلك داعيين لك. انت لابس كده ليه؟ راجع من نادي. نادي؟ ايوه النادي. نادي ايه دي؟ نادي الالعاب الرياضيه، النادي الاهلي ده في عزبه النخل. هو النادي الاهلي في عزبه النخل؟ الله، انت ما تعرفش الحكايه دي ولا ايه؟ لا ما نعرفش الحكايه دي. ده اقول لك، ده انت وقعت ولا حد سامع عليك. افا شوف يا خواجه. نعم. النادي الاهلي ده كان زمان في عزبه النخل كده اهو. حتى بالاماره كان معانا الواد اللي بيعوم ده، اقول معايا طه ال ايفا طه الجمل. الله، هو بقى جمل يا حبيبي؟ ما طول عمره وهو اسمه كده طه الجمل. طب وشرفك اعرفه من يما كان معزه؟ يعني انت عاوز تفهمني انك انت رياضي؟ ما فيش كده. الكافتن. انا الكافتن بتاع مصر. انت ايه؟ الكافتن. كافتن؟ ايوه الكافتن. تطلعي بقى كافتن دي. اغشك، انا سمعتها كده. ايفا يعني لعيب كبير يعني؟ مفيش حد زيي، انا مستوى لوحدي، انا فوق.

وعشرين. 25 يوديك شبرا. كان بيلعبته بيه زمان الكارة. مالها؟ الكور دي. آه. كانت زي الكور بتاعنا بتاعت اليومين دول الكويتس دي اللي بنلعب بيه. برضو احنا يا خواجة. شوف يا خواجة. نعم. انا هقول لك تطور الكورة. ايفا بخية باك. زمان خالص. ايفا زمان. ايام الخدي وعبد السميع ما انت عارفه. عارفه منين؟ يطلع مين بقى خدافة عبد السميع دي؟ ما تعرفوش. ولا عمر سمعت بيه. ده بقى اللي جه بعد السلطان بسيوني على طول. بس مهم مع الدلع عبد السماع وبسيوني. قول لي على طول. آه. زمان الكور دي كان جنسه ايه؟ كنا بنلعب يا خواجه بالمعيز. بايه؟ بالمعيز كده بلا قافيه. خليك معايا بس. ايه؟ نجيب لك المعزه من دول ننفخها. ايه؟ ونلعب بيها. تضحك في يوم من ذات الايام نطقت لك معزه يا خواجه كده ونطقتها كده. ايه فاهم؟ ورحت مازعها شوطه على الجون كده في الثمانيات وشرفك. ايه؟ دخلت الجون تقول باك كده اهو. الكرة دخلت الجون تقول ماء. ومن يومها اكتشفوا كرة الماء. وبعدين فضلت الكور كده على طول معز. لا بعد كده اتطورت يا خواجة. ايه؟ بقينا نلعب بكرة حديد صب قد كده. حديد صب بس ايه؟ اه؟ من جوه محشية قش رز. وعلى سلابة قص الرز دي عشان تبقى حنينة على الرجل يا خواجة. رجل يا جدع انت. ايه؟ انت بس بتقول خديد صب من بره. اه. وقص الرز دي من جوه. لا ما هو خلي بالك. ايه؟ ما احنا كنا بنشطها من جوه على بره واحنا طالعين كده. يا سلام. اما انت فاهم ايه؟ يعني انت عاوز تفهمني انك انت في الكوره دي. اه. لعيب كبير اوي. كافتن. بقول لك كافتن. يا عالي. اما انت فاهم ايه؟ ولعبت كل الالعاب الرياضيه. ما فيش لعبه ماليش فيها. طب قول لي. نعم. لعبت عقله. انت عارف العقله؟ مش هي العقله اللي بتبقى الخشبه اللي مش علاقه فوق دي؟ ايه؟ وساعات تبقى خداد كده والواحد يمسك فيها ويسقلب كده. اهدي يا خواجه. ايه؟ اهدي اللعبه اللي انا الشامبيون فيها يعني. يا سلام. اه. ما انساهاش. كان العقله بينها وبين الارض كتير. كام؟ حاجه بتاعه 30 متر فوق. ايه؟ انا يومها خلي بالك كنت لابس الجلابيه الدبلان المخططه على الاحمر الجديده بتاعت اخويا شلبي. مش مهم عندي انا دي. مش مهم. لا ازاي؟ ما هو ده لبس العقله على ايامنا يا خواجه. لبس العقلة على ايامكو جلابية دبلان مخططة على اخمر جديدة. آه. ولازم تكون بتاعت اخوك انت صلبي. آه. طيب وبعدين؟ العقلة بينهم من الارض كتير. كام؟ 30 متر فوق. ايه ف 30 متر. عملت لك انا حركة امسترد هب. استنى تطلع. ايه بقى امسترد دي؟ شو بقى ما اقولك؟ نعم. ده اصطلاح فني لا تفهمه لا انت. ايه ف ولا انا. طيب قول. ديس ديس. لقيت نفسي على عقله فوق بهلوان وقفش في عقله. ايه؟ قعدت الشقلب شويه قدام شويه ورا شويه فوق شويه تحت. لا شويه فوق تاني بهلوان. ايه فبتسقلب. عمال الف. فبتسقلب في الزحمه دي. هادي يا خواجه. ايه؟ ايدي غصب عني فلتت من العقله. لقيت لك نفسي في الجو. لا طايل سما ولا ارض. ابص تحتي ما لقيتش الشبكه اللي حنزل عليها. والارض اسفلت. وبعدين؟ وبعدين وبعدين. ايوه صحيح. وبعدين ما هو انا في الجو. ايه فانت في الجو والشبكه ما فيهاش والسبكه ما فيهاش والارض اسفل والارض اسفل و30 متر و30 متر وبعدين ما تقول لي انت وبعدين. شوف يا خواجه. نعم. انا زي والدك وقعت من العقله تخدمنيش وتفوت دي افوت دي. فوت دي. اسمعنا يعني افوت دي. خليك بحبوح فوت دي. انا عمال نفوت اهو من الصبح. طب خلاص فوت دي. يستخيل افوت دي. لازم اعرف وبعدين. قول وبعدين. قول يا فسار وبعدين. انا في الجو. تاني. ما هو خلي بالك يوم انا كنت لابس الجلابيه الدبلالي اللي خططها على اخبر الجديده بتاع اخوك سلبي. الله يخرب بيتك لما اخوك سلبي. قول على طول بقى وبعدين. انا في الجو. وشبكه ما فيهاش. ايه وشبكه ما فيهاش والارض اسفلت. و30 متر و30 متر ولابس الجلابيه الدبلالي اللي خططها على اخبر الجديده بتاع اخوك سلبي. وبعدين حصل لي وش الخواجه. وبعدين ما انا هقول لك وبعدين. وبعدين 30 متر خلي بالك والارض اسفلت. ايه نزلت مخبوط في الارض اسفلت. ايه اتفشفشت باختصار كده قولي توفيت مت. اقول ليه مت؟ مت مت. ودفنوني ده يومها زعلت على نفسي زعل. يا هاد يا خواجه ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب. يعني بس اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اسق هضامي. ما تشق حجر. ايه شق؟ اطلع من الزكيته. اطلع يا شيخ بلغم الدنيا هنا حر. اطلع بقى موت مات. قال لك ايه الهوسة انت عاملها دي واحد ومعت ايدي فيها ايه؟ يا ظالم خاف من ربنا يا ظالم. قال ايه؟ بقى انت موت مات كده. ايوة موت مات. اشنقني بقى. ومن ظلمك رخت النار. لقيتها زحمة يا خواجة. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط.